بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. كما ذكرت سابقا، الحروف التي افتتحت بها بعض السور ومنها حاميم، وقف العلماء من تفسيرها مواقف متعددة. من هذه المواقف أنها دليل إعجاز القرآن الكريم، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مؤلف من كلمات، والكلمات مؤلفة من حروف هي بين أيدينا، ومع ذلك هذا الكتاب يعجز عن أن يأتي بمثله أو بسورة منه، بل وبآية واحدة منه أهل السماوات والأرض. أكبر دليل على أن هذا الكلام كلام الله إعجازه، ومعنى إعجازه أنه يعجز الإنسان عن أن يأتي بمثله، عن أن يأتي بتشريع حكيم، تشريع مبني على قواعد النفس، تشريع يسعد النفس إذا طبقته. في إعجاز تشريعي، في إعجاز علمي، في إعجاز بياني، في إعجاز إخباري، في إعجاز تاريخي. يعني هذا الكلام، هذا الكتاب له بحث طويل. على كل من هذه الأحرف، كيف أن الإنسان مركب من مواد مأخوذة من التراب، لكن لو جئنا بهذا التراب وعالجناه، هل بالإمكان أن يغدو إنساناً ينطق، يتكلم، يفكر؟ في إعجاز بالخلق. هذا الحليب من أين نأتي به؟ من البقرة، والبقرة تأكل الحشيش. هل بإمكان كل من في الأرض أن يصنع من الحشيش حليباً؟ هذه البيضة من أين تأتي بها الدجاجة؟ تأكل مما في الأرض. هل بالإمكان أن نأخذ ما تأكله ونصنع منه بيضة؟ لا. يعني ولله المثل الأعلى. هذا الكتاب الحروف التي بين أيدينا هي بين أيدينا، وقد نظم منها، ومع ذلك يعجز الإنسان عن أن يأتي بسورة من هذه الآيات. فالمعنى الأول أن هذا الكتاب المعجز مادته بين أيديكم، فإن لم تفعلوا، يعني الله عز وجل تحدى العرب جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. المعنى الثاني أن هذه الحروف أوائل لأسماء الله الحسنى، وبعضهم قال إنها أوائل لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. هو حامد ومحمود، محمود عند الله وعند الناس وعند نفسه. وبعضهم قال الله أعلم بمراده، والقرآن حمال أوجه، ولا أحد يزاحم أحداً في هذا الكلام المعجز. والكتاب المبين، الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الكتاب المبين، والله جل جلاله إذا أقسم بشيء دونه فليبين للناس قيمة هذا الشيء، وأحيانا لا يقسم، يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حتى إذا قال الله لا أقسم، يعني هذا الشيء من شدة وضوحه ودلالته وبيانه لا يحتاج إلى قسم، أو ما دام الشيء دون الله عز وجل فالعظيم لا يقسم بما هو دونه، أو إذا أقسم فليبين أن الله جل جلاله ليبين أن هذا الشيء عظيم بالنسبة إلينا. النقطة الدقيقة أن الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض تعبير يعني الكون، والكون يعني ما سوى الله. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آية أخرى الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن الكون كله في جهة وكلام الله في جهة. يستفاد أيضا أن الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كيف يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ قال هذا ترتيب رتبي، يعني لا قيمة لوجود الإنسان من دون قرآن، أو لا قيمة لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. كيف أن الآلة المعقدة جدا الغالية جدا ذات النفع الكبير، هذه الآلة تحتاج إلى كتيب يرشدك فيه إلى طريقة الاستعمال والصيانة لرفع المردود والحفاظ عليها. لو أن هذا الكتاب فقد ربما كان هذا الكتاب لا يقل أهمية عن الآلة نفسها. إذن ربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى هذا الكتاب الذي فيه سر سعادتنا. أنت آلة معقدة، لو تحركت بلا منهج هلكت وأهلكت، وشقيت وأشقيت، وضللت وأضللت، وفسدت وأفسدت. حركة بلا منهج، صور سيارة تنطلق بسرعة 100 بلا مقود وبلا قائد، الدمار حتمي والهلاك حتمي والسقوط في الوادي حتمي. يعني مركبة ذات محرك قوي تنطلق بسرعة هائلة بلا سائق أو بلا مقود، الهلاك حتمي. فحينما قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان، أي أن حياة الإنسان بلا منهج تغدو شقاء، فسادا، هلاكا، انحرافا، إيذاء، والكتاب المبين. لكن كتاب الله عز وجل مبين واضح البيان، يعني الآيات المتعلقة بأصول العقيدة وبالأمر والنهي آيات محكمات لا تحتاج إلى تفسير. أيام الإنسان يتوهم أن الكتاب، يا أخي هذا الكتاب بحر من غاص فيه هلك. هناك 9 أعشار كلام الله لا يحتاج إلى تفسير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، واضح. إن الله يحب التوابين، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. اقرأ القرآن تجد أنك تقرأ الآيات وفي معظمها لا تحتاج حتى إلى مفسر. آيات محكمات هن أم الكتاب. الآيات المتعلقة بالعقيدة والتكليف والحلال والحرام وأسباب سعادتنا وأسباب شقائنا، هذه آيات كلها محكمات واضحات نيرات، والكتاب المبين. لحكمة بالغة بالغة جاءت بعض الآيات متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هناك حكم كثيرة من وجود آيات متشابهات. أولا ظنية الدلالة، إذا صار للعلماء دور في فهمها وتفسيرها واكتشاف مضامينها وتوجيهها وجهة خاصة. صار في حفز للعلماء، صار في منافسة، صار في أحكام اجتهادية تفصيلية غنية جدا تسع كل الحالات وكل البيئات وكل الظروف، صار في شيء يعني يتحدى به الإنسان من أجل أن يجتهد وأن يشمر. هناك حكم أدرجها العلماء لوجود آيات متشابهات لكنها قليلة جدا جدا قليلة. والإنسان حينما يفهم آية متشابهة يعبر فيها عن حسن ظنه بالله عز وجل. يعني لو قرأت قوله تعالى يضل من يشاء، فلو أنك لا تعرف الله عز وجل تقول هو يضل الناس، لكن لو أنك تعرف الله وتعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا وليهدينا سواء السبيل، عندئذ تفسر يضل من يشاء تفسير يتناسب مع كمال الله عز وجل. إن هذا الضلال الذي عزي إلى الله هو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فآيات المتشابهات تحفز الهمم وتخلق التنافس الشريف بين العلماء، وقد يجتهد المجتهدون في فهمها مناحي عدة، هذه المناحي تغطي كل الحالات المستجدة والبيئات والتطورات. صار الإسلام في ثوابت وفي متغيرات، الثوابت تؤكده الآيات المحكمات والمتغيرات تغطيه الآيات المتشابهات. فوجود آيات متشابهات يعني تشبه المعنى الفلاني من جهة والمعنى الآخر من جهة ثانية، أي معنى متشابهات؟ يعني لو فرضنا قلت أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هذا أمر متشابه. يا ترى 1500 لما 1500 درهم 1000 درهم ونصفه، لها على من تعود؟ على الدرهم أم على 1000؟ إن عادت على الدرهم 1500، وإن عادت على 1000 1500، هذا نص متشابه. فالإنسان يمتحن به، يعني هناك من يفهمه 1500، هناك من يفهمه 1500، في امتحان وفي حفز للذهن وفي انهماك في الاجتهاد وفي توجيهات عديدة. ليس الموضوع أن نستعرض حكمة وجود آيات متشابهات، لكن الموضوع أن معظم آيات القرآن الكريم محكمات واضحات نيرات بينات لا يزيغ عنها إلا ضال. والكتاب المبين بين العبارة، واضح العبارة، محكم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال بعض العلماء إن هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان وفي ليلة القدر بالذات، ثم نزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما بحسب الوقائع والمناسبة. وبعضهم قال ابتدأ نزوله في رمضان، لكن الذي يعنينا أن هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن هي ليلة مباركة عاد خيرها على البشرية جمعاء، فإذا سعد الناس في حياتهم وفي أخراهم وسعدوا في كل شؤون حياتهم وعرفوا ربهم وأكرمهم ربهم فبفضل هذه الدلالة وهذا القرآن. هذا معنى قول الله عز وجل ليلة مباركة. يعني أنت أحيانا تسهر سهرة مع صديق مؤمن بلفت نظرك لأشياء في الدين، إلى آيات في كتاب الله، إلى حكمة وجودك في الأرض، تنتبه تصحى ثاني يوم بتتوب، تصلي مثلا، تغض بصرك، تحرر دخلك، تضبط جوارحك، تشعر أنك ترقى وترقى وترقى، توفق في عملك، توفق في زواجك، تشعر بقيمة وجودك في الحياة، بعظم الرسالة التي تحملها. لا تستأ تقول والله كل هذا الخير جاءني من تلك الليلة التي سهرت بها مع فلان، وقد كانت هذه الليلة سبب هدايتي وسعادتي. أي ليلة مباركة. أيام الإنسان يعني بلقاء، بخطة جمعة، بدرس علم، بدرس تفسير، بلقاء، بمحاورة، بمناقشة، تنقضح في ذهنه الحقيقة. يلقى في نفسه نور الحق، ينطلق إلى طريق الله عز وجل مفعما بالحماس والإقبال. فهذه الليلة يعني أنا أقرب المعاني، أنت كإنسان مؤمن عادي لو كان هناك لقاء وفي هذا اللقاء جرى تبادل أفكار وطرحت موضوعات متعلقة بالدين، موضوعات دقيقة وعميقة مدعمة بالأدلة والبراهين، وأنت شعرت أن هذا الذي طرح جواب لمشكلات تعانيها وحلول لقضايا مشكلة في حياتك، وانطلقت بعد هذا اللقاء إلى طاعة الله والتوبة إليه، يأتي عليك 20 عام وتقول لا أنسى هذه الليلة التي كانت سبب هدايتي. أيام الإنسان يكون يمر أمام مسجد يدخل ليصلي، إذا هناك درس علم قد تكون كل سعادته بهذا الدرس، يقول لك أنا سبب هدايتي هذا الدرس، سبب عودتي إلى الله هذا اللقاء، سبب توبتي هذا اللقاء. معنى ليلة مباركة. وأيام الإنسان يتلقى نبأ مؤلم جدا في مكان معين أو في زمان معين، يمضي 20 عام في حياته وهو يقول هذا اليوم لا أنسى، لا أعاده الله عليه. ففي حياة الإنسان ليلة مباركة وليلة شؤم، في مكان مبارك ومكان غير مبارك. فربنا عز وجل في اللحظة التي تتعرف إلى الله بها وتهتدي إليه وتتوب إليه وتعقد الصلح معه وتنطلق إليه، هذه اللحظة مباركة، أو الليلة مباركة، واليوم مبارك، والمكان مبارك، وكل شيء يحيط بهذا الحدث مبارك. يعني أيام الإنسان يتلقى نبأ نجاحه مثلا في محل تجاري، يعيش 50 سنة كلما مر أمام هذا المحل في هذا المكان تلقيت نبأ نجاحي مثلا، وأيام يتلقى نبأ سار بمكان معين. لكن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه هذا القرآن في ليلة مباركة، يعني هذا القرآن سعد به الناس جميعا في شتى بقاع الأرض. ما قولك بإنسان يتحرك وفق منهج، هذا المنهج رقي به إلى الله، ارتقى به إلى الله، هذا المنهج جعله يقبل على الله، هذا المنهج جعله يحب الله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة لا يشعر بقيمته ولا بإنسانيته ولا بسر وجوده في الحياة ولا بالمهمة التي أوكله الله إياها إلا إذا عرف الله. فلذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ما في كلنا جميعا أثناء حديثنا مع أخواننا وأصدقائنا بدك تباركنا، والله الله يبارك فيك، منزل مبارك، ولقاء مبارك طيب، وحفل مبارك، يعني لا يستأ أحدنا يقول هذه الكلمة في اليوم آلاف المرات. لكن معناها البركة هي الخير الكثير، خير كثير، رحمة واسعة نزل من السماء إلى الأرض حينما نزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا كنا منذرين، يعني الرحمة تقتضي الإنذار. شو معنى إنا كنا منذرين؟ يا ترى هي كان فعل ماض ناقص؟ طبعا تقول الجو صاحٍ، الجو صاحٍ، حط ضع كان، كان الجو صاحيا، كان فعل ماض ناقص ليس تاما. الفعل التام يدل على حدث، خرج، دخل، أشعل، أطفأ، قام، قعد، كثر، هي أفعال تامة. لكن كان تعرب فعل ماض ناقص لأنها لا تدل على حدث، تدل على زمن فقط. الجو صاح، كان الجو صاحيا، يعني ربطنا علاقة بزمن معين، أي معنى فعل ماض ناقص. طيب حينما يقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، كيف نفسر هذه الآية؟ يعني الله عز وجل كان في الماضي والآن ليس غفورا رحيما؟ لا، هذه إذا جاءت في مثل هذه الآيات لها معنى آخر، يعني هذه صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، يعني منذ أن كان الله هو رحيم، رحمته ملازمة لوجوده، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما. كان إذا جاءت مع اسم الله الأعظم تشير إلى أن هذه الصفة أو هذا الاسم متلازم مع الذات الإلهية تلازما وجوديا، يعني وجود الله عز وجل من لوازمه أنه رحيم، تلازم وجودي، بحيث أن الصفة لو زالت الموصوف زال، يعني ترابط الصفة مع الموصوف ترابط وجودي، هي أقوى درجة في الترابط. يعني قد تقول هذه مثلا طائرة غالية الثمن، قد تقدم بلا ثمن أحيانا، فهذه الصفة ليست ملازمة لوجودها، طائرة قدمت بلا ثمن. قد تقول هذه الطائرة جميلة جدا، قد تحرق تصبح غير جميلة. يعني أي صفة تلازم الطائرة صفة طارئة، أما إذا وصفتها بأنها تطير فالطيران صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، فإذا ألغي الطيران ألغيت الطائرة. هذه نقطة دقيقة جدا. فحينما يصف الله جل جلاله ذاته بأنه كان عليما، يعني علمه أزلي أبدي ملازم لوجوده، ما دام موجودا فهو يعلم، قضية ثابتة مقطوع بها. إنا كنا منذرين، يعني الإنذار، لا أنت قاعد أمام، قاعد بمكان ورأيت طفلا يقترب من المدفأة، لماذا تقوم من مجلسك وتصيح؟ لماذا؟ دليل رحمتك. أما لو فرضنا جندي بمعركة وتقدم الجندي العدو أمام لغم بنبهه، مو معقول ينبهه، هو ينتظر أن يقع في هذا اللغم. الرحمة تقتضي الإنذار، أما الحرب يقتضي إيقاع الألم بالآخرين. فكلمة منذرين دليل رحمة، يعني في أشخاص أحيانا بتلافوا وقوع الأخطار برحمة في قلوبهم، لكن الذي لا يعبأ أن يقع إيلام شديد بمخلوق هذا دليل ضعف رحمته. إذن معنى إن كنا منذرين، يعني الإنذار دليل رحمة الله عز وجل، فربنا عز وجل دائما ينذر عباده من مغبة أعمالهم. بدك الأب مبرر ثاني، لو معقول أب يرى ابنه مقصر في دراسته ويبقى ساكت ولا حركة، يصطفل يعرف مصيره، إذا اجتهد له وإن ما اجتهد عليه. هذا مو كلام، مو موقف أب أبدا، هذا موقف الأب بينذر بيحذر بينصح بتابع الأمر، يعني بيقول لك مبرر ثاني وأنا أنصح ابني يدرس. معناها الإنذار صفة تؤكد رحمة المنذر دائما. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة التي نزل فيها القرآن يفرق كل أمر حكيم. والآية دقيقة جدا، يعني يفرق يتضح يبين ينجلي، كل أمر من الحكمة أن يبين. أيام إنسان ينتظر أن يكون كتاب القرآن فيه كل شيء، هو كتاب هداية، يا ترى أنواع الفلزات واردة في القرآن؟ لا مو واردة. أنه كتاب هداية، يا ترى الصفات الكيميائية للرصاص واردة في القرآن؟ لا مو واردة. ما العلاقة؟ هي أمور متعلقة بالدنيا، العلماء وعلماء الفيزياء والكيمياء يتابعونها، هو كتاب هداية. فالله عز وجل هناك أوامر بينها، وهناك أوامر وهناك قضايا أغفلها، فالذي بينه من الحكمة أن يبينه، والذي أغفله من الحكمة أن يغفله. إذن فيها يفرق يبين يجلى يوضح، كل أمر من الحكمة أن يبين. في اصطفاء بكتاب الله، في قضايا القرآن سكت عنها، ترى نوع أنواع الطعام كل ما شئت، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة، يعني واحد أكل رز، واحد أكل برغل، واحد أكل فاصولية، الثاني أكل بامية، ترى في حكم شرعي؟ لا، ما في شيء. هي أمور سكت الله عنها. واحد لبس أبيض، أصفر، ملون، اللباس يجب أن يكون ساتر للعورة، والطعام يجب أن يكون حلالا طيبا، وكل واشرب من دون إسراف ولا مخيلة. البيت ترى كم غرفة نمط، ما دخل. هي قضايا لا علاقة لها بالدين، مسكوت عنها. أما قضايا المرأة ربما تؤدي إلى الفساد أو إلى البعد عن الله عز وجل، هي تشريعات. قضايا كسب المال ربما أدى هذا إلى الانحراف، في تشريعات. فكل قضية يعني من الحكمة أن تبين، بينها الله عز وجل. يعني أنت مثلا بمحطة وقود، في عندك مكان للوحة، ماذا تكتب في هذه اللوحة؟ قد تكتب 1000 إعلان، لكن في إعلان مصيري ممنوع التدخين، لأن الدخان ربما سبب بحرق كل هذه المحطة، أو أطفئ المحرك مثلا. بيختاروا إعلانات أو بيانات متعلقة بسلامة الناس في هذه المحطة، فمو كل شيء يكتب في هذه المحطة. لو فرضنا كتب في هذه المحطة السكر مادة غذائية، ما له علاقة بالمحطة. يجب أن يكتب شيء متعلق بسلامة المحطة. يعني القصد أنه ما كل شيء في الحياة تجده في القرآن، أما كل شيء أنت بحاجة إليه تجده في القرآن. كل شيء من الحكمة أن يعالج عولج في كتاب الله. هذا معنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني اليوم أكملت الكمال نوعي، وأتممت الإتمام عددي، يعني مجموع القضايا التي عالجها القرآن تام، لا يحتمل قضية جديدة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طريقة المعالجة كاملة، لا يحتمل كتاب الله عز وجل أن تعالج بعض الموضوعات معالجة أعمق، أو معالجة أوسع، أو معالجة أطول، أو معالجة أغنى. هذا كله كلام مردود. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما القضايا التي سكت عنها القرآن ليس من الحكمة أن تعالج إطلاقا، إذن فيها يفرق كل أمر حكيم. الله عز وجل ذكر قصة سيدنا يوسف، ذكر تفاصيل وأخفى التفاصيل. الذي ذكره متعلق بالحكمة، بالمغزى من القصة، والذي أغفله لا علاقة له بالمغزى. إذن في هذه الليلة المباركة التي عاد خيرها على البشرية جمعاء، في هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن، ذلك المنهج والدستور للبشرية جمعاء، في هذه الليلة يفرق، يبين، يجلى، يوضح كل أمر من الحكمة أن يوضح. وكما تعلمون كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يعني كل شيء وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. كل شيء وقع ينبغي أن يقع، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أي معنى؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، من عندنا. الناس أحيانا لا يستوعبون هذا المعنى. يعني يوازن بين تشريع بشر وتوزيع خالق البشر، لكن ليس هناك موازنة إطلاقا. يوازن بين قول قاله فلان مهما كان اسمه كبيرا، وبين كلام خالق الكون. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الذي خلق السماوات والأرض، هذا كلام الخالق المبدع البارئ المصور رب العالمين، بيده مقاليد السماوات والأرض، العليم الحكيم القوي. هذا شيء لا يوازى بكلام آخر. أمرا من عندنا، من عندنا، من عند الله، خالق السماوات والأرض إنا كنا مرسلين، أيضا إنا كنا مرسلين مدام كان جاءت مع ذات الله عز وجل، يعني الله عز وجل من أسمائه الرحيم، هذا من أسمائه الحسنى، الحكيم، الرؤوف، العدل. إنا كنا مرسلين، لماذا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة مباركة، ولماذا في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم؟ قال رحمة من ربك، إعرابها مفعول لأجله، كأن تقول وقف الطلاب احتراما للمدرس. لماذا وقفوا؟ المفعول لأجله يجاب عنه بكلمة لماذا. لماذا أنزل الله هذا القرآن في ليلة مباركة؟ لماذا أنذر الله عباده بهذا القرآن؟ لماذا أرسل الله أنبياءه بهذا نبيه الكريم بهذا القرآن؟ لماذا؟ قال رحمة من ربك، ليرحمنا، ليتجلى علينا، ليسعدنا في الدنيا والآخرة. خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، لا كما يقول الجهلة. أخواننا الكرام، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت لتسير. علة صنعها من سيارة بلا عجلات ترفعها على أعمدة، هي مو سيارة، هي صارت السيارة صنعت من أجل أن تسير. طب لماذا فيها مكابح؟ المكبح يفعل فعلا مناقضا لحركتها، المكبح مهمته أن يوقفها. تشعر أنت أحيانا أن المكبح ضروري لسلامة صاحبها، أحيانا السلامة لا بالحركة، بالوقوف، بالوقوف سلامة. لذلك مع أن المكبح يناقض علة صنع السيارة هو يوقفها، لكنكم تعلمون جميعا أن إيقاف المركبة هو أخطر موقف أحيانا في السيارة، إذا وقفت ينجو صاحبها من الهلاك، أما إذا بقيت تسير هلك صاحبها. لو طريق تنتهي بوادي وما في يعني إشارات مسبقة، فلما فوجئ السائق أنه في وادي يقف، الوقوف ضمننا به سلامة السيارة. لذلك المصائب هي مناقضة للرحمة، خلقنا ليرحمنا، ليسعدنا. في فقر، في مرض، في قهر، في سجن، في آلام أحيانا، هي كلها مكابح تقتضي رحمة الله عز وجل أن يفعل هذا. لذلك قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أيام بتكون كل سعادتك على أثر مصيبة، كل السعادة بعد مشكلة، بعد ضائقة، بعد ملمة، بعد تضييق، بعد تشديد. السعادة قد تكون لفتة إلى الله عز وجل، هذه اللفتة تحتاج إلى صعق أحيانا. أيام القلب يقف، يستخدم أطباء القلب صعقة كهربائية، ففي هذه الصعقة ينبض، هي صعقة مؤلمة جدا، لكن هذا الألم الشديد دفع القلب إلى الحركة. إذن رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، هو السميع لما تقول، العليم بما تنطوي عليه نفسك، لو ما حكيت يعلم. نحن مع بعضنا لا تعلم إلا إذا قلت لك، ما دمت ساكتا أنت لا تعلم. أقول لك والله إني أعاني هذه المشكلة، الآن علمت بهذه المشكلة بعد أن أعلمتك بها، أما لو بقيت ساكتا لا تعلم أنت. ربنا عز وجل إنه هو السميع العليم، إن تكلمت يعلم فهو السميع، وإن لم تتكلم يعلم فهو العليم، يعني يعلم ما تقول وما لا تقول، وفي شيء ثالث وما يخفى عنك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تقول، يعلم ما أعلنته، ويعلم ما أسررته، ويعلم ما يخفى عنك. لذلك قال سيدنا علي علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واحد أخي والله آدمي، طبعا على الدخل المحدود آدمي، لو صار معه 1,000,000,000 لا يعلم حاله إلا الله، على الدخل المحدود جيد، أما على الغنى قد ينتكس، قد يغدو إنسان آخر. رب السماوات هون أمرا من عندنا، من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. معنى موقنين في شرح دقيق لغوي، الفرق بين المتقي والتقي. المتقي يريد أن يكون تقيا، المتقي غير تقي. المتقي بلغ التقوى، بلغ مرتبة التقوى، لكن المتقي في طريقه إليها يريد أن يكون في هذه المرتبة، المتقي والتقي. طيب، الموقن هو الذي يبغي اليقين. المشكلة هنا في بالآية إشارة دقيقة، يعني أنت إذا أردت ألا تعلم لا تعلم، لن تتعلم إلا إذا أردت أن تعلم. لهذا قال بعضهم: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. أحيانا تجد إنسان أمامك كل هذا الموضوع جملة وتفصيلا لا يعني، ما لك شريط، قرأ المقالة، تحضر درس، لا درس ولا شريط ولا قراءة، الدين إجمالا وتفصيلا خارج اهتمامه. لذلك هذا مهما حاولت أن تبين وأن تفصل لا يسمع، هو في وادي وأنت في وادي. فالله عز وجل قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، لكن أنت أيها الإنسان لا تعلم ولا توقن إلا إذا أردت أن تعلم وأردت أن توقن. أنت مخير. أيام الإنسان بيكون داخل لمحل تجاري، في بالمحل آلاف مئات الأنواع من البضائع، يبحث عن نوع واحد من البضاعة، فلو أن البياع عرض عليه بضائع أخرى بيّن له ميزاتها صفاتها سعر رخيص في رخصة، هل عندك هذه الحاجة؟ يبغي حاجة واحدة من كل هذا المحل. لذلك مهما تكلم البائع وبيّن وفصل وبيّن ميزات الحاجة وأسعار الرخيصة ولا تنافس، أخي عندك القطعة الفلانية، هذا كله لا يعنيني. فأنت لما بتبين لإنسان لشاري ميزات حاجة لا يريدها، كلام موقف مضحك، جهد ضائع، جهد غير مجدي. لا تبين لإنسان لا يريد. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، لا تعلمون قيمته، تعلمون عظمته، لا تعلمون ربوبيته، لا تعلمون قدرته، لا تعلمون رحمته إلا إذا كنتم موقنين، يعني إلا إذا أردتم اليقين. لذلك الإنسان مخير. أبو لهب عاش مع النبي، أنت تتمنى أن تراه في المنام، لو رأيته في المنام أعتقد تبقى أشهر وأنت مغموس بسعادة لا توصف. أبو لهب كان معه، رآه رأي العين، لكن ما أراد أن يؤمن. إن كنتم موقنين، يعني إذا أردتم اليقين هذا يؤثر بكم. إن أيام تكون آلة ما فيها، آلة تصوير ما فيها فيلم، مهما وقفت أمام منظر جميل وجبدت تجعل الشجرة هيك محيطة بالمنظر وجبدت تضبط المسافة والسرعة والفتحة وحاولت تعمل أرضية من الورد مثلا وفوق شجرة ومنظر البحر، على الفاضي فيلم ما فيه، لا تغلي بحالك. كل هذا الجهد ضائع، لأن هذا الإنسان رفض الهدى. أما إن أردت اليقين كل شيء بيعلمك، أيام الكافر بيعلمك، أيام كلمة بتعلمك، منظر بيعلمك. سمعت عن شيخ من شيوخ الأزهر بدأ يطلب العلم غير الأنصاري، يمكن بالخمسين بدأ يتعلم القراءة والكتابة بالخمسين، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وطلب العلم وما مات إلا شيخ الأزهر، واحد ثاني هذا. بس من علمه؟ نملة علمته. نملة صعدت على الحائط أمامه 48 مرة وتقع مرة ثانية، كان عمره 48 سنة. هو قال أنا النملة أشطر مني، 48 مرة صعدت ثم وقعت وهي تعيد الكرة. فهذا الرجل اتعظ بالنملة وطلب العلم وما مات إلا شيخ الأزهر، نملة علمته. يعني إذا أنت أردت الحقيقة كل شيء بيعلمك، الكون بيعلمك، الحوادث تعلمك كل شيء. في حياتنا آلاف المواعظ، الحوادث التي نحياها نعيشها نراها نسمع بها فيها مواعظ كبيرة جدا. القرآن في كل شيء، السنة فيها كل شيء، السيرة فيها كل شيء، الفقه في كل شيء إن كنتم موقنين. يعني إن أردتم اليقين، إن أردتم ترون ربكم، ترون ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، ما في غيره، كل ما سوى صورة صورة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شو الآية هي؟ وما رميت، الله عزل فعل له، إذ رميت حين رميت، ما رميت أنت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، يحيي ويميت، بيده الحياة وبيده الموت. لذلك المؤمن لا يخاف، لأن هذه الحياة بيد الله، لا يستطيع مخلوق أن ينهيها. ولو رأيت في الظاهر إنسان حكم على إنسان بالإعدام، المقتول يقتل في أجله. هذه الحياة بيد الله، هو المحيي وهو المميت. والإنسان إذا أيقن أن الحياة بيد الله والموت بيد الله سعد واطمئن وارتاح وصار شجاعا وترك النفاق. شيئان خطيران، الحياة والرزق، والله عز وجل قطع أمر العباد عن موضوع الحياة والرزق. الحياة بيد الله والرزق بيد الله، ولا يستطيع مخلوق أن يمنح الحياة ولا أن يسلب الحياة، ولا أن يعطي ولا أن يمنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا معطي إلا هو، لا مانع إلا هو، لا رافع إلا هو، لا خافض إلا هو، لا ممد إلا هو، لا باسط إلا هو، لا قابض إلا هو، لا معز إلا هو، لا مذل إلا هو. هي معنى لا إله إلا هو. إذن لا معبود بحق إلا هو، لا يستحق أحد العبادة إلا الله، لأنه بيده كل شيء. يعني أنت تكون أيام موظف في دائرة، تعرف مين أقوى واحد في الدائرة، تلاقي كل ولاء له، قد يكون أقل من قمة الدائرة لأسباب أو لأخرى، قد يكون معاون المدير أقوى من المدير، الولاء كله لها مو لهدف. شعرت أنه هذا أقوى واحد، فهذا سلوك طبيعي. أنت تمنح ودك واهتمامك وكل وسائل التكريم لمن بيده الأمر في عملك. فإذا أيقنت أن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني الله عز وجل أليس رب الصحابة الكرام الذين أعطاهم ونصرهم وأيدهم ومكنهم في الأرض وطمأنهم واستخلفهم؟ أليس ربنا ربهم، ربنا ربهم، أليس ربهم ربنا؟ هو العلة فينا في تقصيرنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني اعتقد ربكم ورب آبائكم الأولين هو بل هم في شك يلعبون. يعني الله عز وجل كلامه موجز، وقد يكون إعجاز كلام الله في إيجازه. بل هم في شك يلعبون، يعني عقيدتهم مفعمة بالشك وسلوك لعب. يعني أيام تلاقي هالناس منهمكون في لعب وفي مباريات وفي منافسات، يعني تقول إنه معقول 800 مليون إنسان يتابعوا مباراة بالعالم؟ شوفي يلعبون، هي فعلا لعبة هي أساسا يلعبون، يعني عمل بلا هدف. لو أنه فلان أدخل هذه الكرة ماذا حدث في العالم؟ يعني حصل رخاء اجتماعي، يعني حصل تكافؤ فرص، يعني التغى الفقر بالعالم، التغى الظلم بالعالم، ماذا حدث؟ ما حدث شيء. اللعب عمل بلا جدوى بلا هدف. يعني أحيانا الإنسان يرى طفل صغير يعني ماسك كبريت عم بيمشيه كسيارة وفرحان فيه، إذا واحد أخده منه بيبكي دموعه هيك نزلت. كبريت متصوره سيارة عم بيمشيه على الأرض. طبعا أنت ألا ترى صغر عقل هذا الصغير؟ كبريت ماسكه وعم يعمل صوت معه، إنه ما إلى صوت كمان سيارة. لو أخذته منه لبكى. طيب والله الذي لا إله إلا هو، لو نظر مؤمن الله أكرمه بسعة الأفق والقرب من الله عز وجل، لو نظر إلى إنسان بعيد عن الله غافل غارق في هواية من هوايات الأرض، والله يرى كما يرى الكبير الطفل الصغير. بهذه الطريقة ضيق الأفق، سخيف، يعمل عمل لا طائل منه، يستهلك وقته بلا جدوى. الله عز وجل قال بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك يلعبون، يعني أوصاف ربنا عز وجل أوصاف بليغة. صفتان في عقولهم شك وفي حركتهم لعب. والآن أحيانا يعني أيام تجد بعض الألعاب تكلف مئات الملايين ألوف الملايين وتجذب مئات الملايين، وفي النهاية ليس لها هدف إلا إملاء وقت فراغ أو يعني استقطاب الناس. طبعا الإنسان بلا غاية، خلق في هذه الحال بلا غاية بلا هدف. الصور إنسان راح لفرنسا ليدرس، مثل واضح، يعني هو راح لمهمة واحدة أن يأتي بدكتوراه. ففي بجوز بفرنسا في أشياء ملهيات كثيرة جدا، في متاحف، في مقاصف، في مسارح، في مكتبات، في دور له، لو أشياء كثيرة تجذبه. لكن هو إذا كان غفل الإنسان عن مهمته وعن هدفه الكبير حركته عشوائية. أنا كنت أضرب هذا المثل، واحد راح لفرنسا ونام بالفندق، وأول يوم استيقظ في عنده سؤال كبير كبير، لماذا أنا هنا؟ كل إنسان مسافر في عنده السؤال لماذا أنا هنا؟ يعني إن كنت قد جئت تاجرا ثاني يوم بعد الساعة 8 بيأكل بيلبس معه العناوين لوين مشي إلى المعامل والمؤسسات، لأنه جاء هذه البلدة تاجرا. فالحركة صحت لأنه عرف الهدف. واحد جاي طالب علم نام بالفندق، استيقظ صباحا، تناول طعام الفطور، لبس، راع السوربون، لأنه جاء طالب علم توجه نحو المعاهد والجامعات. واحد جاي سائح نام بالفندق، استيقظ، تناول طعام الفطور، لبس، لوين؟ على برج إيفل مثلا. شوف الحركة، ما الذي حدد الحركة؟ معرفة الهدف. وانت في الدنيا متى تصح حركتك؟ تلاقي وفقت زواجك، مع عملك، مع مهنتك، مع تربية أولادك، مع لهوك، مع حزنك، كله وفقته وفق منهج واحد في هدف. لا تصح الحركة إلا إذا عرف الهدف. الآن عرفنا الهدف، كيف نسعد؟ لا تسعد إلا إذا جاءت الحركة مطابقة للهدف. نجيب مثل أنا أستخدمه كثيرا، طالب على وشك يؤدي امتحان صعب بآخر مادة في سنة التخرج، اختصاصه مهم جدا ونادر، ويعلق أهمية كبرى على نجاحه. الآن جلس في غرفة مظلمة قميئة تحت الدرج، وفتح الكتاب المقرر وقرأ بشغف ونهم واستوعب وحفظ، ويعني غلب على ظنه أنه سينجح في هذه المادة، كي أعصابه مرتاحة، لأنه الدراسة والفهم والمذاكرة والتحضير ومناقشة الفقرات بالكتاب فوق بها، إذن غلب على ظنه أنه سينجح، حقق هدفه سعيد. طيب هذا الطالب نفسه لو جاء أصدقائه وأخذوه قبل الامتحان بأسبوع إلى مكان جميل، إلى مكان جميل على البحر أو في جبل أخضر، وأطعموه أطيب الطعام، وأصدقائه يحبهم حبا جما، ومكان جميل وراحة وكلام لطيف وطعام طيب، لماذا ينقبض؟ لأن هذه الحركة النزهة تتناقض مع الامتحان، حس بانقباض. كلمتين، متى تصح حركتك؟ إذا عرفت هدفك. ثاني، متى تسعد؟ إذا جاءت حركتك في اليوم موافقة لهدفك. واحد راح لفرنسا ببعثة ولازم يكون معه دكتوراه، أمضى الوقت كله في الملاهي وفي المتاحف وفي المتنزهات، يحس بانقباض، بضيق عميق، يحس أنه ما جاء هنا ليتنزه، جاء ليدرس. فالنفس البشرية ما بترتاح إلا إذا عرفت هدفها، وعرفت أنها مخلوقة لمعرفة الله ولطاعته. فتلاقي المسلم قد تكون حياته خشنة، قد يكون وقته كله ملآن بالمشاغل، لكنه سعيد لأنه شاعر يتحرك وفق هدف واضح. هذه الدنيا دار ابتلاء مو دار استواء، دار تكليف لا دار تشريف، دار عمل لا دار جزاء. فإذا جهد الأيام التاجر يكون في موسم، يقول لك الساعة 8 نحن اليوم تغدينا، نسي قد ما في بيع وفي غلة وفي أخذ وعطى وحمل بضاعة وجيب مصاري، ينسى أنه في أنه متغدي. أحب لقلبه ألف مرة ما يتغدى وما يجي على بيت الظهر بس يبيع، يعني بيكون ما في بيع إطلاقا، مرتاح بس متضايق. أنت مرتاح بس كونه ما في بيع وعندك بضاعة كاسدة وعليك مستلزمات وعليك دفع وعليك ديون، متضايق، مع أنه أنت مرتاح جسميا. فالإنسان لا يسعد إلا إذا جاءت حركته اليومية مطابقة لهدفه، ولا يعرف صحة الحركة إلا إذا عرف الهدف الحقيقي. لذلك أيها الإخوة، أن تعرف لماذا خلقك الله عز وجل، ولماذا أنت في الدنيا، وماذا قبل الموت وماذا بعد الموت، وما البرزخ وما الدار الآخرة، هذه أساسيات، هذه يجب أن تعرفها قبل كل شيء، ولا شيء يعلو عليها. في عندك أولويات في حياتك، أن تعرف من أنت، هويتك. هناك أناس يعيشون على هامش الحياة، يعني كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها، لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، فماشي يعيش لحظته. أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، إن أساء أسأت، لا أربع أكماس الناس هكذا، هيك الناس، هيك الموضة، هيك الترتيب، هيك اتفقنا، هيك التجار كلهم، هيك الناس، هيك الأعراس كلها. مع الناس لا يكن أحدكم إمعة. من هو الإمعة؟ الذي يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، معطل فكره، معطل أخطر شيء الله أودعه فيه. فنحن يجب أن نعرف لماذا خلقنا، وما المهمة التي أوكلت بنا، وماذا بعد الموت. لذلك عندئذ بتوقع كل حركاتك، نشاطك، مهنتك، بيتك، أولادك، حتى أوقات الفراغ تملأها وفق هذا الهدف، حتى اللهو الذي سمح الله به تفعله وفق هذا الهدف، حتى العلاقات الاجتماعية، حتى المناسبات، كل حركة، كل سكنة مبنية على هدف مسبق نابع من عقيدتك الصحيحة. لذلك حضور مجلس علم ينمي في الإنسان التصورات الصحيحة المقتبسة من منهج الله عز وجل. الإنسان يجد نفسه بعد فترة حركته صحيحة، سلوكه منضبط، يعني علاقاته كلها علاقات وفق منهج الله عز وجل. هذا يعطيه راحة نفسية، تلاقي سعيد المؤمن. أسباب سعادته يعني شاعر حاله ماشي صح، شاعر حاله ينتظره عطاء كبير، شاعر أن الله عز وجل وعده بالجنة، وهذا الوعد ينفيه كل متاعب الحياة. مرة قال لي واحد: أنت بتقول المؤمن سعيد، والله شايفه مثله مثل الناس. قلت له: مثل إذا واحد فقير جدا دخله أقل من مصروفه بكثير، فرض دخله 1500، عنده 8 أولاد، بيته بالإجرة وعليه دعوة أخلاق فرضه، لكن فجأة ورد 300 مليون، حتى يتمكن يقبضهم بده سنتين، براءات ذمة وإجراءات وروتين. لماذا هو في هاتين السنتين أسعد الناس؟ مع أنه ما قبض شيء، دخل بوعد موعود. الله قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. يعني سر سعادة المؤمن الله وعده بالجنة، وهي الدنيا مؤقتة، لك ماشي الحال. فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الواحد عم يرتب يرتب يرتب، في عنده قلق عميق، لو مت فجأة، إذا كان شغلي معلقة بالقلب هبط، برك في الأرض، إنه كل هالتعب على الأرض صفي، كله لغيره صار. فلما الإنسان يعلق أمله في الدنيا عم يقامر بساعاته مقامرة، عم بيغامر وعم بيقامر. أما إذا كان علق ساعاته بالآخرة لا يقبل كل مشكلة، يمتص امتصاص ما بيهمه، هدفه حاصل. إذا بل هم في شك يلعبون. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في يقين ولا نلعب، نتحرك وفق ما يرضي الله. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. بل هم في شك يلعبون. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والحمد لله رب العالمين.